إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول باب صدقة التطوع من كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن فضل صدقة التطوع، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. قال الحافظ: رواه أبو داود وفي إسناده لين. وهذا الحديث حديث ضعيف، أي هو من جهة الإسناد حديث ضعيف وفيه أكثر من علة، ولذلك ضعفه أهل العلم. والحديث الضعيف جمهور أهل العلم على أنه يعمل به لكن في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. ما معنى ذلك؟ أي أن يكون أصل الفضيلة ثابتا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع بين فضيلة هذا العمل، فهذا له أصل ثابت في الكتاب أو في السنة. ثم يأتي هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يحض على السعي في هذا العمل، فلا يكون هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وإنما العمدة في ذلك ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف يقوي العمل بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات التي وردت في هذا الباب، لكن الاحتجاج بالحديث الضعيف كما قلنا إنما يكون في الفضائل وليس في تشريع الأحكام، ليس في تحليل حلال أو تحريم حرام أو القول بكراهة شيء، وإنما هو في الحث على العمل. كذلك جمهور أهل العلم على أن العمل بالحديث الضعيف يشترط فيه ألا يكون الحديث شديد الضعف، يعني يكون ضعف يسير، بعض الرواة مثلا يكون فيه لين. وأما إن كان شديد الضعف، الحديث المنكر أو الحديث الشاذ أو الحديث مثلا الموضوع أو في راوي متروك أو كذاب، فهذا لا يستدل به مطلقا لا في حكم شرعي ولا في فضيلة عمل. الشرط الثالث قالوا: لا يثبت به حكم شرعي، يعني ما يجيش الواحد مثلا يحل الحلال أو يحرم الحرام ويكون عمدته في ذلك حديثا ضعيفا، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني عندنا مثلا حديث مشهور بين الناس اللي هو حديث: من لم تنهه صلاته عن ماذا؟ عن المنكر فلا صلاة له. من لم تنهاه صلاته عن المنكر فلا صلاة له، يعني إنسان بيصلي وبيعمل المعصية، يصلي ويعمل المعصية، فظاهر الحديث أن الصلاة لا صلاة، يعني الصلاة غير مقبولة، الصلاة غير مقبولة. لكن هذا الحديث حديث منكر، لأنه نفى صلاة جاء بها المرء وجاء بشروطها وأركانها. ثم إن هذا الحديث يخالفه حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا يصلي لكنه يفعل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته، يعني لابد أن تنهاه الصلاة يوما ما. ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ببطلان صلاته، فلا يشتد ضعفه ولا يثبت به حكم شرعي من تحليل أو تحريم. كذلك قالوا لا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل في حديث أنت تعلم أنه حديث ضعيف، لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث، فكيف تجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال رويا ويبين ضعفه، فهذا قول جمهور أهل العلم. وعندنا المحققون من أهل الحديث على أن في الصحيح غنية، في الصحيح غنية. ما معنى في الصحيح غنية؟ يعني ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنة نستغني به، ولا حاجة لنا في رواية الحديث الضعيف. عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك ما ثبت في السنن والمسانيد، أحاديث كثيرة جدا، فلا نحتاج للأحاديث الضعيفة. حديث الذي معنا كما قلنا من جهة الإسناد حديث ضعيف، وأما من جهة المعنى فصحيح، المعنى صحيح، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والأعمال سبب في دخول الجنة وفي رضا الله تبارك وتعالى. فهنا جاء في هذا الحديث أيما مسلم، أي مسلم، لأن أيما من ألفاظ العموم، كسى مسلما ثوبا على عري، يعني مع حاجة هذا المسلم الشديدة لهذا الثياب، فهذا كساه ثوبا، ما جزاء؟ قال كساه الله من خضر الجنة، يعني من الثياب الخضر التي هي في الجنة. فهذا الإنسان يحتاج إلى ثوب ليدفع حرا أو بردا أو غير ذلك، فرآه مسلم وكان قادرا على إلباسه هذا الثوب فألبسه، فيجازيه الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، الجزاء أطعم فأطعمه الله، الجزاء من جنس العمل. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، فهذا من جزاء ربنا تبارك وتعالى. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذه الأحاديث في بيان، أو هذان الحديثان في بيان أي الصدقة أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا، اليد العليا يعني اليد التي تعطي، اليد التي تعطي، لأن اليد التي تأخذ تكون أسفل هذه اليد، فاليد العليا خير من اليد السفلى، يعني التي تأخذ، واضح؟ لماذا؟ لأن اليد العليا هذه امتثلت أمر ربها تبارك وتعالى، وما جاء في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم من الحض على الصدقة والسعي في حاجة المسلمين وغير ذلك، فهي أفضل من اليد السفلى. وقد تكون اليد السفلى غير محتاجة لهذه الصدقة، كما نرى الآن من المتسولين وممن يأخذون أموال الناس ولا حاجة لهم في هذه الأموال. بعضهم صار يحترف سؤال الناس، يعني صار حرفة وصار يعني يتفنن في كيفية إخراج الأموال من جيوب الناس، يتفنن اختراع الحكايات وادعاء الأمراض المعينة، وقد يقسم على ذلك وهو كاذب. أسأل الله السلامة والعافية، وهذا له وعيد شديد كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاليد العليا هذه منفقة، والإنفاق يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، يعني عند النفقة تبدأ بالنفقة على أهل بيتك، لا تكن شحيحا على أهل بيتك، كريما على من سواهم، لا، هذا ما ينبغي، لأن الإنفاق على أهل بيتك واجب، والإنفاق على غيرهم مستحب. ولذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبدأ بالإنفاق على أهل بيتك، لأن الذي يربطك بأهل بيتك الإسلام والقرابة، واضح؟ لكن هذا الذي تنفق عليه ولا تنفق على أهل بيتك، غاية ما يربطك به هو الإسلام، يعني في صلة تانية تجعلك تبدأ بأهل بيتك. ولذا قال: وابدأ بمن تعول، يعني أنت عائل وعندك من يحتاج لهذه النفقة. ثم قال: وخير الصدقة، أفضل الصدقة عن ظهر غنى، يعني إذا كان المتصدق غير محتاج لهذا المال، يعني أنفق على عياله وأهل بيته، واضح، وليس عليه دين فأنفق، فهذا هو أفضل الصدقة، لأنه ليس مطالبا بواجب، أدى ما عليه من الواجبات، فإذا أنفق بعد ذلك فهذا يدل على أنه جاء بخير الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يطلب العفة، يطلب، ما هو طلب العفة هذا في الطعام والشراب وفي الفرج، طلب العفة ليس في حفظ الفروج فقط، لكن طلب العفة كذلك في الطعام والشراب. الإنسان يستعفف يعني يستعفف عن أكل المال الحرام، يعف نفسه عن أكل المال الحرام، لا يأكل المال الحرام طالما أنه يعلم أنه حرام. هذا المال الحرام قد يكون أكله من جهة قضاء مصلحة معينة، أو السعي في عمل حرام، كأن يبيع بالربا، أو أن يأتي ببيع بيّن الشرع أنه حرام أو باطل، أو أن يغش المسلمين. طيب، وكذلك عدم العفة قد يكون من جهة سؤال الناس وهو غير محتاج، من جهة سؤال الناس وهو غير محتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمنا، ولا ينطق عن الهوى، قد ضمن لهذا الذي يسعى للعفة في طعامه وشرابه أن يعفه الله وأن يوفقه الله تبارك وتعالى، وأن يغنيه عما في أيدي الناس. ربما كان معه المال القليل، لكن يبارك ربنا تبارك وتعالى فيه. قال: ومن يستغني يغنيه الله. من يستغني بما يستغني بالله أولا، ثم يستغني بما عنده، ولا يطمع فيما هو في أيدي الناس مع عدم حاجته لهذا السؤال، فإن الله عز وجل يرزقه الغنى عما في أيدي الناس، ماله قليل ومع ذلك يبارك الله تبارك وتعالى له في هذا المال. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال جهد المقل. الجهد هو الطاقة، جهد المقل، والجهد بفتح الجيم المشقة والتعب. لما تقول بلغ بي الجهد مبلغة، ما تقولش الجهد، لكن تقول بلغ بي الجهد يعني التعب والمشقة. وأما الجهد فهو الطاقة. فخير الصدقة جهد المقل. جهد ماذا؟ المقل. يعني جهد المقل يعني رب دينار سبق ألف دينار، يعني لم يفض عن حاجتك إلا دينار ومع ذلك تصدقت به، فرب ها ربما سبق هذا الدينار ألف دينار. طب هل هذا الحديث يتعارض مع الحديث الذي قبله وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؟ لا يتعارض، لا يتعارض، لأن الناس أحوالها تختلف، أحوالها تختلف. فهناك من يصبر على الفقر والفاقة وعلى قلة ذات اليد ومع ذلك ينفق ويتصدق ولو بالقليل، فهذه من أفضل الصدقات. وهناك من أغناه الله تبارك وتعالى فيكون سببا في التوسيع على الخلق والإنفاق على الخلق مما فاض عنده من المال، فهذا كذلك من أفضل الصدقات. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا قال هنا وابدأ بمن تعول، عرفنا معنى وابدأ بمن تعول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، دينار واحد فقط. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. تصدق هنا بمعنى أنفقه. قال عندي آخر. قال أنت أبصر، أنت أبصر، يعني في أي جهة تتصدق بهذا الدينار. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن، حديث حسن. وهذا الحديث فيه دليل على أن النفقة الواجبة مقدمة على الصدقة التي هي من قبيل النافلة، التي هي من قبيل النافلة، لأن هذا واجب، واجب يعني طلبه الشارع ربنا تبارك وتعالى طلبا جازما، معنى ذلك أنك إن تركته فأنت متوعد بالعقوبة. لكن الصدقة التي هي التطوع إن تركتها لست متوعدا بالعقوبة، لأنك تركت شيئا أو أمرا مستحبا، والمطلوب ليس على درجة واحدة وإنما هو على درجات. يعني ما ينفعش الواحد يكثر من النوافل، صلاة النافلة، وهو مفرط في الفريضة. ما ينفعش الواحد طول الليل يصلي قيام الليل فإذا جاء الصبح نام، لا والله لو نام طيلة الليل واستيقظ لصلاة الصبح فهذا هو الذي يجب عليه أن يفعله. فلابد أن نعلم مراتب مقاصد الشريعة وما أمرنا الله عز وجل به وما نهانا عنه. عندنا الآن نفقة، هل النفقة هذه على درجة واحدة؟ لا، في نفقة واجبة وفي نفقة غير واجبة. أيهما يقدم؟ النفقة الواجبة، النفقة الواجبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا على من ينفق حتى إذا انتهى مما هو واجب عليه قال أنت أبصر، أنت أبصر، يعني أنفقها في أي أمر ترى النفقة فيه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. ركز في معنى هذا الحديث لأنه قد يكون مشكلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، طيب هو طعام بيتها ملك لها أم ملك لزوجها؟ هذا أولا. قال: غير مفسدة. وهل يجوز المرأة أن تنفق من طعام بيتها دون أن تخبر زوجها؟ هذا ما ينبغي أن يعلم. قال: غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. طيب الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ حديث متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ لا، رواه البخاري ومسلم يقولون رواه الشيخان، أو رواه البخاري ومسلم. ما معنى متفق عليه؟ لا، ما معنى رواه البخاري؟ ما معنى أن يكون الحديث متفق عليه؟ في أحاديث بتجد يقال فيها رواه البخاري ومسلم، وفي أحاديث أخرى تجد يكتبون متفق عليه. يعني الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي له كتاب مشهور اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وما ذكرش كل الأحاديث اللي ورد في البخاري ومسلم، هو ذكر الأحاديث المتفق عليها فقط. ما معنى متفق عليه؟ متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، رواه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي، يعني الحديث اللي ورد في مسلم من حديث أبي هريرة، هو الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة. لكن افرض اللفظ هنا هو اللفظ هنا، لكن ده رواه أبو هريرة وده رواه ابن مسعود، يقولون رواه الشيخان، لا يقال متفق عليه. فعندنا هذا الحديث متفق عليه. طيب هذا الحديث جمهور أهل العلم قالوا فيه دليل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق من بيت زوجها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك، ولو لم تستأذن زوجها في ذلك، لأن الإذن لو كان شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا، خلي بالك، هذا بشرط، لكن هذا محمول عند الجمهور على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة فيه. خبز النهاردة وخرجت رغيفين، لازم تستأذن؟ مش لازم تستأذن. طيب ما فيش مفسدة، إن صنعت ذلك كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، واضح؟ وللخازن مثل ذلك، يعني العامل عندهم أو الخادم، يعني اشترى زوجها فاكهة وبقي من هذه الفاكهة شيء، بعض الشيء الذي زاد عن حاجتهم، فأخرجت شيئا من ذلك، فهذا كذلك يصدق عليه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير مفسدة، يعني بلا إسراف ولا تبذير. مش هتخبز خبزة وتطلع مثلا 30 رغيف، لا، من غير إسراف ولا تبذير، يعني لا تعطي ما لم تجري العادة به، لا تعطي ما لم تجري العادة به. واضح؟ عندنا هنا في كرداسة مثلا الجماعة الفلاحين بيعملوا ايه، يوم مثلا ما يضموا القمح او ويجيبوا القمح من الحقل مثلا، جايبين مثلا بتاع 10-15 شكارة قمح، يطلعوا مثلا يشيلوا مثلا الكيلو 13 على جنب او 14 على جنب، ويوزعوا ايه واحد على الشارع كده، يعملوا بليلة او حاجة او شيء من هذا القبيل، هذا يصدق عليه هذا الحديث، لكن مش هشيل النص ووزع النص. واضح؟ وفي الغالب أن هذا يكون في الطعام، ولذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، قال من طعام بيتها، من طعام، من طعام بيتها. واضح؟ نعم. هو أنا قلت عائشة بنت أبي بكر ولا قلت عائشة فقط؟ لكن لما أقول عن ابن عمر أو رضي الله عنهما، لأن أنا أقصد هنا ابن اللي هو عبد الله وعمر رضي الله عنهما، لا قلت عائشة فقط أو رضي الله عنها. واضح؟ وظاهر الحديث أن المرأة إذا أنفقت من طعام البيت على هذه الصورة أن لها الأجر كاملا، وأن لزوجها كذلك الأجر كاملا، لأنها شاركت في الطاعة فتأخذ الأجر كاملا. لكن عندنا حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رواه البخاري ومسلم، قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. حديث الباب الذي معنا لها الأجر كاملا، والحديث الذي ذكرناه الآن لها نصف الأجر. واضح؟ طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ العلماء قالوا إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر كاملا، وعليه يحمل حديث عائشة إذا أنفقت بإذن زوجها لها الأجر كاملا بما أنفقت، وله الأجر كاملا بما اكتسب. واضح؟ وإذا أنفقت بغير إذنه فيما هو يسير من غير مفسدة صار لها نصف الأجر، صار لها نصف الأجر. لكن هذا وهذا يقيد بماذا؟ بغير المفسدة، بغير، لأنها لو أنفقت وترتب على ذلك مفسدة فلا أجر لها، لا، وربما أثمت. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، تعني زوجها، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، يعني أراد أن تصدق، فزوجها قال لها أنا أحق، أنا فقير. وده وارد أن الزوجة تكون غنية والزوج يكون فقير. واضح؟ لكن في في في في زمن فسدت فيه الذمم ربما كان هذا معيبا عند الزواج. لماذا؟ لأن الغالب أن الزوجة ستعير زوجها، لكن أيام الصحابة لم يكن هذا موجودا، كانوا عندهم، كان عندهم إيه؟ أخلاق عالية كريمة. فربما تزوجت المرأة الغنية الرجل الفقير لدينه ولديانته ولعلمه وفضله. قال فزعمت، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، تعني زوجها، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا رواه البخاري. طبعا هذا كان بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، لما قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ابن مسعود زينب، فاستأذنت عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانيب؟ الزيانيب جمع زينب، لأن في زينب ممكن يكون زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فقال أي الزيانب، أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم، ائذنوا لها. فقالت يا نبي الله الحديث. طيب هذا الحديث استدل به من قال بجواز صرف المرأة زكاتها لزوجها المحتاج، الزكاة الواجبة عليها من الممكن أن تعطيها لزوجها، يعني واحدة مثلا امرأة عندها مال كثير فأردت أن تخرج زكاة مالها، فهذه الزكاة من الممكن أن تعطيها لزوجها؟ قالوا لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، الذي يجب عليه أن ينفق على الآخر هو الزوج على الزوج، لأن القوامة للزوج وليست للزوجة. فقالوا يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، وده قول الشافعي ورواية عند أحمد، وكذلك في المذهب الحنفي، واختاروا الشوكاني وغير هؤلاء من أهل العلم. وقالوا الذي يدل على ذلك أن الحديث في الزكاة الواجبة أنها قالت أفيجزئ عني ذلك، يعني لو أعطيته هذه الصدقة يجزئ عني ذلك في إخراجها، فقولها يجزئ يعني معنى ذلك أن الطلب سقط بذلك، لست مطالبة أن أخرجها مرة أخرى، فقالوا هذا دليل على أن ذلك في الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة. طيب، بعض أهل العلم حمل ذلك على ماذا؟ على الصدقة التي هي من قبيل التطوع، التي هي من قبيل التطوع، واضح، وليس الزكاة الواجبة. قالوا لأنه جاء في رواية أخرى أنها قالت كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، ولم تقل أزكيه، قالت أتصدق بهذا الحلي، أردت أن تصدق بهذا الحلي. وهذا اختيار ابن قدامة والنووي وابن حجر، فقالوا المراد ها هنا صدقة التطوع. القول الثاني أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وده رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، إذا احتاجت إليه وجب عليه أن ينفق عليها، وإن احتاج لها وجب عليها أن تنفق عليه، واضح؟ لكن هذا القول والله أعلم قول ضعيف، لأن الأصل من القوامة للرجل، وهي إن أنفقت عليه فهذا يكون من باب الإحسان وليس من باب الوجوب. فيجوز أن نعطيها أو أن تعطي المرأة لزوجها من زكاة مالها. طيب، هل يجوز للرجل أن يعطي لزوجته زكاة ماله؟ العكس، الرجل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لزوجته؟ ها، لا يجوز. وهذا قول الجمهور، لأنك لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لا لأصل ولا لفرع ولا لمن وجبت نفقته عليك. ينفعش تدي زكاة المال لا لولدك ولا لأبيك ولا لأمك ولا لزوجتك، ممكن تديها لأختك، ممكن تديها لأخيك، واضح، لأنك لا يجب عليك أن تنفق عليه، لكن لا تعطيها لأصل ولا فرع، واضح. وده قول الإيه؟ قول الجمهور، بل ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، واضح. وقالوا لأن الأصل أن قوامة الرجل هكذا بينها ربنا تبارك وتعالى، قال الرجال قوامون على النساء ها بما فضل الله وبما إتاني وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة بالإنفاق. ولذلك في الغالب أن المرأة التي تعمل يعني ولا تكون محتاجة إلى العمل لكنها تصر على العمل، في الغالب أن هذه البيوت لا تخلو من المشاكل، لأن البيت أصبح فيه رجلان، هي استقلت بالمال، أصبح لها ذمة مالية مستقلة وعندها ما يكفيها، فتصير ندا للرجل في البيت. فالأصل أنه لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لمن؟ لزوجتك، واضح؟ طيب، القول الثاني وهو وجه في بعض المذاهب أن يجوز دفع الزكاة، طيب، لكن القول الأول كما قلنا هو القول الصحيح. طيب، في بقى هنا مسألة مهمة جدا. احنا قلنا بالنسبة للإنفاق من حيث الأصل هذا واجب على الرجل. طيب هب أن زوجته كان عليها دين ولم تستطع قضاء هذا الدين، كان عليها دين ولم تستطع قضاء هذا الدين، هل يجوز لزوجها أن يعطيها من زكاة ماله لسداد هذا الدين؟ نعم نعم. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن يسد دينها، هو واجب عليه أن ينفق عليها من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك، لكن هذه المرأة صار عليها دين لأمر ما، يعني كأن تكون ضمنت إنسانا مثلا من أقاربها في أمر ما، ثم صار الأمر إلى أن صارت هي المطالبة بهذا المال التي ضمنته، هل يجوز لزوجها أن يدفع من زكاة ماله ليسدد دينها؟ نعم، لأن في هذه الحالة لا تعامل كأنها زوجة تحتاج إلى نفقة، إنما تعامل كأنها من الغرماء، وهذا من الأصناف أصناف الزكاة الغارمين، واضح؟ فيجوز له أن يقضي الدين عن زوجته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس، الحديث ده شديد جدا الصراحة، أنا نفسي يجمعوا الناس اللي بتقف على أبواب المساجد وبتسأل من غير حاجة، والأئمة تقرأ هذا الحديث، يعني فمن كان له قلب أو ألقى السمع واعتبر زجر هذا الحديث عن سؤال الناس من غير حاجة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني لا يبقى في وجهه إلا العظم حقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني من غير حاجة، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. فهذان الحديثان دليلان على تحريم سؤال الناس وطلبهم أن يتصدقوا عليهم من غير حاجة، حرام، لا نقول هو مكروه أو حرام، يعني من يفعل ذلك وقع في كبيرة وهو متوعد بهذه العقوبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعاقب على هذه الصورة، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم، يعني لم يتمعر وجهه ولم يخجل من سؤال الناس مع عدم حاجته، فيعامل بهذا الوعيد، فيكون الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر جاء على سبيل التهديد، خذ ما شئت، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ده هذا ليس على سبيل الإباحة، وإنما هذا على سبيل الوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش في حرية الاعتقاد أنك تكون يهوديا أو نصراني، لا، ده هذا على سبيل الوعيد. ولذلك قال بعدها إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فمن سأل الناس لغير حاجة فهذا قد ارتكب محرم، ويدخل في ذلك الذين يتخذون التسول مهنة وحرفة مع عدم حاجته لذلك، وقد رأيت من ذلك العجب، والله رأينا مقاطع فيديو معهم ملايين، وأنا رأيت مرة، يعني كنت ذاهب لزيارة صديق لي في محافظة أخرى، فبينما أمر أنا وصديقي بالسيارة على هذا الجانب وجدت رجلا يقف في الأماكن التي تزدحم فيها السيارات يقف يسأل الناس. طيب نحن الآن نسير في هذا الطريق ثم بعد ذلك نأخذ المنعطف لنرجع مرة أخرى الدوران هنرجع مرة أخرى واضح؟ على الجانب الآخر من السور الذي يفصل الطريقين تجلس زوجته أسفل هذا السور. وسبحان الله ما أن جئنا يعني أمام هذه الزوجة وفي مقابل هذه الزوجة إلا ورأيت الزوج يعني يميل على هذا السور ويمسك مالا عظيما يعني تكاد يده أن يفلت من هذا المال يعطيه للزوجة لتضعه في الحقيبة معه ليعود مرة أخرى يعبي ويديها. هي الناحية الثانية برضو بتسأل الناس الناحية الثانية أنا لسه شايف فيديو الأسبوع اللي فات امرأة منتقبة والله هؤلاء ممن أساء للنقاب والله امرأة مسكة 100,000 جنيه 100,000 جنيه تقول هذه يعني حصيلة شهر من الجلوس أمام مسجد وأنا مش أقول لكم مسجد إيه وفين 100,000 جنيه ها 100,000 جنيه هذا حرام. هؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لماذا يعني يعرض نفسه لهذا الذل وهذه المهانة ويحتال ويخضع الناس لأخذ أموالهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوا. حديث طيب جدا يحث على العمل لأن الأصل في الإسلام يحث على العمل والسعي في الأرض. الإسلام ليس دين الجلوس في المساجد فقط والانقطاع للذكر والعبادة والرهبنة، لا، الإسلام بيّن لنا أسباب التقدم أسباب والأخذ بالأسباب في كسب المال وبيّن الطرق المشروعة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فهكذا ينبغي أن يصنع المسلم، لا يعرض نفسه للذل ولا للإهانة ولا لضياع الكرامة من سؤال الناس. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي رواه البخاري يقول لأن يأخذ أحدكم حبله، ده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به الأخذ بالأسباب المشروعة في الكسب، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها حتى ولو كان شيئا يسيرا فيكف الله بها وجهه يعني عن سؤال الناس خير له، هذا الفعل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني دعك من الإعطاء والمنع، لكن هذا الفعل هو خير الفعل، هو خير الفعل أن يطلب المرء الكسب بطريق مباح وكل ميسر لما خلق له. من الناس من يفتح له في التجارة ومن من يفتح له في الزراعة ومن من يفتح له في كذا، لكن خذ بالأسباب المشروعة والله عز وجل يبارك. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة يعني سؤال الناس كد يكد به الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. الكد يعني الأثر من عض أو خدش، شوف لما واحد يخربشك كده في وشك أو يعضك أو يترك أثرا هذا يسمى بالكد، واضح؟ أو الكدح كما جاء في رواية أخرى، دي عبارة عن كدوح يتركها الرجل في وجهه على حسب سؤاله، فمستقل ومستكثر. ربما جاء هذا يوم القيامة ولا يظهر في وجهه أي شيء، أي ملمح، بسبب كثرة هذه الكدوح في وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي أراق ماء وجهه وأذهب كرامته وعرض نفسه للذل والمهانة يسأل الناس من غير حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى اللي هي سؤال السلطان، تأخذ من بيت مال المسلمين، ما هو حق لك، ما هو حق لك، واضح؟ فهذا لا يدخل في هذا الذم، لأن هذا المال ليس مال السلطان، إنما هو مالك أنت الذي جعله الله عز وجل لك. وكذلك السؤال عند الضرورة، يعني تحتاج حقا للسؤال. قال: أو في أمر لا بد منه. سم فقير وليس معه مال ويحتاج للمال، فسأل الناس، فهذا كذلك لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الحديث. ثم ذكر المصنف بعد ذلك بابا آخر، وهو باب قسم الصدقات. وكم في النية أن ننتهي من كتاب الزكاة اليوم، لكن حتى لا نطيل عليكم يعني نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم فضل من حكي علي صوتك بس معلش. يعني بيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله اللي ايه بيسأله عايز صدقة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي عندك في بيتك تقول له عندي طوعك وعندي هلس وكده. نعم ايوه نعم نعم, نعم. ثابت. نعم فقال له ايه واشتري لأنك عارف خمس عشر يوم جيت فلوس للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم اخذ بالاسباب. نعم نعم أيوة لك نعم جزاك الله خير. نعم ايوه ايوه نعم نعم بس لكن هو الكتاب ليس شاملا لكل الاحاديث. فجعل لا اتكلم الايه لو خرج عن الإنفاق المتعارف عليه. نعم يجوز الإعطاء. المريضة مثلا تحتاج لعملية، مثلا تكلفة العملية كذا وكذا، لو خرج عن النفق المعتاد يجوز. الله أعلم، بارك الله فيك. والله كل مسألة يا شيخ عبد الرحمن بحسبها. يعني أخونا عبد الرحمن بيسأل عن مسألة إن في مثلا إنسان هيكون طالب علم ينتفع به المسلمون، فكان بيحفظ القرآن وبيحرص على طلب العلم، تعلم العقيدة والفقه، على أساس أنه يعلم الناس. فهل يجوز لمثل هذا الإنسان أنه ينقطع لطلب العلم ويقوم مثلا بعض الأغنياء بالإنفاق عليه وكفالته وسد حاجته؟ نعم يجوز، يجوز وجزاء الله خيرا من يصنع ذلك، لكن يكون طالب علم بحق، مش بيتسكع. اسمه طالب علم، هو لا بيحفظ ولا بيذاكر ولا بيحضر ولا بيراجع، واضح؟ يعني يكون على قدر المسؤولية، فهذا يجوز. نعم، وبعضهم أدخلوا في سبيل الله، يعني في قسم في سبيل الله من الأصناف الثمانية. نعم لا تعطي، لا تعطي مالك إلا لمن تعرف. اتركهم، اتركهم يعني ادعو له، أما السائل فلا تنهر. لكن إن عرفت من حاله أنه يسأل الناس من غير حاجة فعليك أن تبين ذلك. يعني رأيته مثلا في موضع آخر يركب سيارة أو يصنع كذا أو عنده كذا من الأموال وأنت تعرفه، بين حاله للناس. أيوة، أنت بتؤجر على هذه الصدقة. الحديث فيه تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على بغي، فالمقصد أنت وضعت الصدقة في غير محلها لكن لم تعلم، فأنت تؤجر على ذلك. لكن لو عرفت أن هذا لا يحتاج وتعلم ذلك علم اليقين، بين ذلك للناس. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.